وفي حال تفكري بهذا وجدت نفسي قد وصلت قرب قنايتي ورأيت ذلك الملاك الذي كان قبلا يفرحني وإذا به ينظر إلي نظرة مفزعة قائلا لي: لماذا تتعجرف باطلا؟ إن جميع تعبك الذي أشغلت نفسك فيه كل هذه الأيام لا يساوي تلك القفزة الواحدة التي قفزها أخوك، لأنه ما جاز عن حفرة الذهب فحسب، بل عبر أيضا تلك الهوة الفاصلة بين الغني والعازر، واستحق لذلك السكن في أحضان إبراهيم. من أجل ذلك فقد أصبح حالك ليس شيئا بالنسبة لحاله بما لا يقاس، وها هو قد فاتك كثيرا جدا، ولهذا صرت غير أهل لأن ترى وجهه كما لن تحضر رؤياي معك بعد. وإذ قال للملاك ذلك غاب عن عيني، ثم إني جئت إلى مغارة أخي فلم أجدك فيها، فرفعت صوتي باكيا حتى لم يبقى في قوة للبكاء. وهكذا أقمت 7 أيام أطوف تلك البرية باكيا، فما وجدت أخي ولا وجدت عزاء، فتركت ذلك الموضع نادبا وجئت إلى هنا، فأقمت في هذا العمود 49 سنة محاربا أفكارا كثيرة وشياطين ليست بقليلة، وكان على قلبي غمام مظلم وحزن لا يمازجه عزاء. وفي 50 وفي صبيحة الأحد أشرق على قلبي نور حلو قشع عني غمام الآلام، وبقيت مبتهلا بقلب خاشع متنديا بدموع ذات عزاء. فلما جازت 3 من النهار وأنا ملازم للصلاة، قال لي الملاك: السلام لك من الرب والخلاص. فتعزى قلبي. قيل أخطأ أحد الأخوة فطرد، فقام الأب بسريون وخرج معه قائلا: وأنا أيضا خاف. وحدث مرة أن هفى أخ بالإسقيط وانعقد مجلس بسببه، فقام الأب بيور وأخذ خرجا وملأه رملا وحمله على ظهره، كما أخذ كيسا صغيرا ووضع فيه قليلا من الرمل وجعله قدامه. فسألوه: ما هذا الخرج المملوء كثيرا؟ فقال: إنه خطاياي قد طرحتها وراء ظهري حتى لا أنظرها ولا أتعب لأجلها، أما هذا الرمل القليل الموجود قدامي فهو خطايا أخي، فقد جعلتها قدامي لأدينه عليها. فلما سمع الأخوة ذلك انتفعوا وغفروا للأخ. قيل سأل أحد الأخوة شيخا قائلا: ما السبب في إني أدين الأخوة دائما؟ فأجابه الشيخ: لأنك ما عرفت ذاتك بعد، لأن من عرف ذاته لا ينظر عيوب أخوته. قيل كذلك كان أخان في كوميون واستحق أن ينظر كل واحد منهما نعمة الله على أخيه، فعرض لأحدهما أن يخرج يوم الجمعة خارج الكوميون فرأى إنسانا يأكل مبكرا، فقال له: أفي هذا الوقت تأكل يوم الجمعة؟ ولما كان الغد رآه أخوه ولم يبصر عليه النعمة التي كانت ترى عليه فحزن لذلك، ولما جاء إلى قلايته قال له: ماذا عملت يا أخي؟ قال: ما عملت شيئا حتى ولا فكرت فكرا رديئا. قال له: ألم تتكلم بشيء؟ فقال: نعم، بالأمس رأيت إنسانا خارج الكوميون يأكل مبكرا، فقلت له: أفي هذا الوقت تأكل يوم الجمعة؟ فقام بالتكفير عن ذلك مدة 2 وسأل الله بتعب، فظهرت نعمة الله على الأخ فشكر الله كلاهما. قال أحد الآباء: إن أخا من الأخوة جاء إلى آخر وتحدث بشأن أخ لا يحفظ العفة، فأجاب الآخر وقال: وأنا سمعت بهذا أيضا. فلما مضى ذلك الأخ إلى قلايته لم يجد فيها الراحة التي تعودها، فقام ورجع إلى ذلك الأخ وضرب له مطانية قائلا: اغفر لي فإني لم أسمع شيئا عن ذلك الأخ. فقال له الآخر: كذلك ولا أنا سمعت شيئا. فلما ندم على ما قال وبدا أحد، قال أخ لم أنبأ بي من إن أنا رأيت أخا قد سمعت عنه سماعا قبيحا، فهل من الواجب علي ألا أدخله قلايتي؟ وإن رأيت أخا صالحا فهل أفرح به؟ فأجابه الشيخ: إن أنت صنعت مع الأخ الصالح خيرا قليلا فاصنع ضعفه مع ذاك لأنه أخ مريض. قال القديس أناستاسيوس: لا تكن ديانا لأخيك لتؤهل أنت للغفران، فربما تراه دائما خاطئا لكنك لا تعلم بأي خاتمة يفارق العالم. فذلك النص المصلوب مع يسوع: كان الناس قتالا وللدماء سفاكا. ويوداس الرسول كان تلميذا للمسيح ومن الأخصاء إذ كان الصندوق عنده، إلا أنهما في زمن يسير تغيرا، فدخل النص الفردوس واستحق التلميذ المشنقة وهلك. وقال أيضا: إن أخا من الرهبان كان يسير بتوان كثير، هذا وجد على فراش الموت وهو في النزع الأخير بدون جزع من الموت، بل كانت نفسه عند انتقاله في فرح كامل وسرور شامل. وكان الأباء وقتئذ جلوسا حوله، لأنه كانت العادة في الدير أن يجتمع الرهبان كلهم أثناء موت أحدهم ليشاهدوه. فقال أحد الشيوخ للأخ الذي يموت: يا أخانا، نحن نعلم إنك أجزت عمرك بكل توان وتفريط، فمن أين لك هذا الفرح والسرور وعدم الهم في هذه الساعة؟ فإننا بالحقيقة لا نعلم السر، ولكن بقوة الله ربنا تقوى واجلس واخبرنا عن أمرك العجيب هذا ليعرف كل منا عظائم الله. وللوقت تقوى وجلس وقال: نعم يا أبائي المكرمين، فإني أجزت عمري كله بالتواني والموت، إلا إنه حدث الآن في هذه الساعة أن أحضر لي ملاك كتاب أعمالي التي عملتها منذ أن ترهبنت. وقالوا لي: أتعرف هذا؟ قلت: نعم هذا هو عملي وأنا أعرفه، ولكن من وقت أن صرت راهبا ما دنت أحدا من الناس قط، ولا نميت قط، ولا رقدت وفي قلبي حقد على أحد، ولا غضبت البتة. وأنا أرجو أن يكمل في قول الرب يسوع المسيح القائل: لا تدينوا لكي لا تداني، اتركوا يترك لكم. فلما قلت هذا القول تمزق للوقت كتاب خطاياي بسبب إتمام هذه الوصية الصغيرة، وإذ فرغ من هذا الكلام أسلم الروح، فانتفع الأخوة بذلك وسبح الله. سئل شيخ: إن كان الله يقبل توبة الخطاة، فرد على سائله قائلا: اخبرني أيها الحبيب، لو أن صوبك تمزق فهل كنت ترميه؟ قال: لا، ولكني كنت أخيطه وألبسه. فقال الشيخ: إن كنت أنت تشفق على صوبك الذي يحيا ولا يتنفس، فكيف لا يشفق الله على خليقته التي تحيا وتتنفس؟ سأل أحد الأخوة الأب بي من قائلا: يا أبي، إن وقع إنسان في خطيئة ورجع فهل يغفر الله له؟ فقال له الشيخ: إن كان الله قد أمر الناس بأن يفعلوا هذا، أفما يفعله هو؟ نعم، بل وأكثر بما لا يقاس، إذ هو نفسه الذي أوصى بطرس بهذا عندما قال له بطرس: إن أخطأ إلي أخي 7 مرات أأغفر له؟ فقال له سيدنا المتحنن: لست أقول 7 مرات فقط، لكن 7 في 70. قال شيخ إني أهوى الرجل الذي يخطئ ويندم ويقر بخطأه أكثر من الرجل الذي يعمل الصلاح ويزكي نفسه. شيخ حدثته أفكار قائلة له استرح اليوم وتب غدا، فقال لن يكون ذلك أبدا، بل علي أن أتوب اليوم ولتكن مشيئة الرب غدا. كذلك حدثته أفكاره من جهة الصوم قائلة له كل اليوم وتنسك غدا، فقال لن أفعل ذلك لكني أصوم اليوم وتتم إرادة الله غدا. كان إنسان جندي من بلاد الأكراد قد عمل خطايا كثيرة ودنس جسده بكل أصناف النجاسات، وبرحمة الله تخشع قلبه فزهد في العالم ومضى إلى موضع قصر وبنى له قلاية في أسفل الوادي وأقام فيها مهتما بخلاص نفسه. فلما عرف مكانه من بعض معارفه صاروا يحضرون له خبزا وشرابا وكل حاجات، فلما رأى ذاته في راحة وأصبح لا يعوزه شيئا حزن وقال في نفسه إننا ما عملنا شيئا يستوجب الراحة، وهذا المياه الآن يفقدني المياه الأبدي لإني لست مستوجبا لمياه البتة. وهكذا ترك قلاية وانصرف قائلا لنسر إلى الضيعة، لأنه ينبغي لي أن أكل الحشيش طعام البهائم إذ كنت قد فعلت أفعال البهائم. وهكذا أصبح راغبا مجاهدا. قيل عن الأب أموناس إنه أتاه أخ يطلب منه كلمة منفعة وأقام عنده 7 أيام ولم يجبه الشيخ بشيء، وأخيرا قال له انطلق وأنظر لذاتك، أما أنا فإني خاطئ وخطاياي قد صارت سحابة سوداء مظلمة حاجزة بيني وبين الله. قال الأب ألينوس من لم يقل لا يوجد في هذا الكون كله إلا الله وأنا فقط فلن يصادفني أحد. وقال أيضا لو لم أكن هدمت كل شيء لما كنت قادرا على أن أبني ذاتي. كذلك قال لتكن مشيئة الإنسان من بكرة إلى عشية بحسب قياس إلهي. جاء عن الأب بيغنوتيوس إنه لما كان في البرية كان مزاجه صعبا وأعماله بحرارة كثيرة، ولكنه لما صار أسقفا تغير الحال قليلا، فطرح ذاته قدام الله قائلا يا ترى أمن أجل الأسقفية ابتعدت عني النعمة؟ فقيل له لا، ولكن لما كنت في البرية حيث لا يوجد إناث كان الله يعبدك، أما الآن فإنك في العالم حيث يوجد الذين يعبدونك، وما أن علم ذلك حتى هرب لوقته إلى البرية. كان أنبا أبولو إذا جاءه أحد الأخوة طالبا معونته في عمله فإنه يمضي معه بفرح قائلا لقد حسبت اليوم مستحقا لأن أعمل مع المسيح الملك، وذلك أفضل جدا من نفسي. قيل عن الأب بيساريون إنه كان كالطيور وكأحد الوحوش البرية، أكمل حياته بلا هم ولم يهتم قط ببيت ولا خزن طعاما ولا اقتنى كتابا، بل كان بكليته حرا من الآلام الجسدانية راكبا فوق قوة الإيمان صائرا بالرجاء مثل أسير للأمور المنتظرة، طائفا في البراري كالتائه عاريا تحت الأهوية، وكان يصبر على الضيقات مسرورا، وكان إذا وجد مكانا فيه إناث يجلس على الباب باكيا مثل إنسان نجا من الغرق، فيخرج أحدهم ويسأله لماذا تبكي أيها الإنسان، فيجيبه قائلا إن لصوصا وقعوا بي وأخذوا جميع غنى بيتي، ومن الموت أفلت بعد أن سقطت عن شرف نسبي. فإذا سمع ذاك منه هذا الكلام المحزن يدخل ويأتيه بقليل من الخبز قائلا له خذ هذا يا أبتاه والله قادر أن يرد لك حاجتك، فيقول أمين ولا يأخذ شيئا، بل كان يبكي منتحبا ويقول: اطلب أنت يا أخي كي يرد لي الله شيئا منها. مضى إلى الأب بنيامين بعض الأخوة بالإسقيط وأرادوا أن يصبوا له قليلا من الزيت، فقال لهم: هوذا الإناء الصغير الذي جئتم به منذ 3 سنين موضوع بحاله كما تركتموه. فلما سمعوا عجبوا من جهاد الشيخ وقالوا: يا أبانا، هوذا زيت طيب، أما ذاك فإنه زيت نغل. فلما سمع ذلك رسم ذاته بالصليب وقال: إني ما علمت قط إن في الدنيا زيتا غير هذا. أذاع في برية مصر إن الصيام الكبير قد بدأ، فمر أخ بشيخ كبير وقال له: لقد بدأ الصوم يا أبي. فقال له الشيخ: أي صيام يا ابني؟ فقال له الأخ: الصيام الكبير. فأجاب الشيخ وقال له: حقا أقول لك، إن لي هنا 53 سنة لا أدري متى يبدأ الصوم الذي تقول لي عنه ولا متى ينتهي، ولكن سيرت سنيني كلها واحدة. قال الأب غرغوريوس الساولوغوس: إن هذه الأشياء الثلاثة الآتية يطلبها الله من كل إنسان من بني المعمودية، وهي إيمان مستقيم من كل النفس، وصدق اللسان، وطهر الجسد وعفته. وقال أيضا: إن العمر كيوم واحد بالنسبة لأولئك الذين يريدون أن يعملوا بشوق. كان للأب جلاسيوس مصحف أي إنجيل يساوي 18 دينارا، إذ كان محتويا على العتيقة والحديثة، وكان موضوعا في الكنيسة، فكل من جاء من الأخوة قرأ فيه. فجاء أخ غريب إلى الشيخ، ولما دخل ذلك الأخ إلى الكنيسة أبصر الكتاب فاشتهاه وسرقه ومضى، فلم يتبعه الشيخ الذي كان قد علم بما فعله الأخ، فمضى به الأخ إلى المدينة وأعطاه لإنسان وطلب منه 16 دينار. فقال المشتري: إني لا أدفع الثمن دون أن أفحص الكتاب. فتركه عنده. وإذا بالرجل يأتي به إلى الأنبا جلاسيوس ويعرفه بموافق البائع عليه، فقال الشيخ: اشتريه فإنه جيد ويساوي أكثر من هذا الثمن. فمضى ذلك الرجل وقال للأخ: إني أريته للأب جلاسيوس، فقال لي: إن هذا الثمن كثير. فسأله الأخ: ألم يقل لك الشيخ شيئا آخر؟ فقال: لا. حينئذ قال الأخ: إني لا أريد أن أبيعه. ثم أن الأخ أخذ الكتاب وجاء به إلى الأب جلاسيوس وهو نادم، فلم يشاء الشيخ أن يأخذه، فطلب إليه الأخ قائلا: إن لم تأخذه فلن يكون لي راحة. فقبله، وبعد ذلك مكث الأخ عند الشيخ إلى حين وفاته. ومرة أحضر إلى الدير سمك فشواه الطباخ وتركه في الخزانة وخرج. فقبل أن يمضي أقام عليه صبيا ليحرسه إلى حين عودته، إلا أن الصبي بدأ يأكل من السمك بشره. فلما جاء الخازن ووجده يأكل غضب ورفسه، فصادفت الرفسة نافوخه أي أم رأسه وهو جالس، فوقع الولد على الأرض ميتا. أما الخازن فقد اعتراه الخوف وأخذ الصبي ووضعه على السرير وغطاه، وجاء إلى الأب جلاسيوس وخر عند رجليه وأعلمه بما حدث. فقال له الشيخ: لا تعلم إنسانا بهذا الأمر، لكن اذهب واحضر سرا إلى الدياقون يكون، وضعه قدام المذبح وانصرف. فجاء الشيخ إلى الدياقون يكون وقام في الصلاة، ولما اجتمع الإخوة في الكنيسة التي أديت صلاة الليل خرج الشيخ والصبي خلفه. وقيل عن الأب جلاسيوس أيضا إنه قلق من أفكار تعرض عليه الخروج إلى البرية، فقال لتلميذه: احرص على عدم مخاطبتي هذا الأسبوع، ونهض وأخذ عصا بيده وبدأ يمشي خارج القلاية، وجلس قليلا ثم قام ومشى. فلما صار العشاء قال لفكره: إن الذين يطوفون البرية خبزا لا يأكلون وتحت سقف لا ينامون، كما إن أولئك أيضا يقتاتون بالحشيش، أما أنت فلكونك ضعيفا كل بقولا. فأكل ورقد تحت السماء، واستمر على ذلك 3 أيام وهو يمشي طول النهار ويأكل في العشية بقولا يسيرا وينام في العراء. فلما تعد حينئذ بدأ يعاتب نفسه قائلا: بما إنك لا تقدر أن تقوم بأعمال أصحاب البرية، فأولى بك أن تجلس في قلايتك وتبكي على خطيات ولا يطيش عقلك قائلا: ادخل إلى البرية، لأن عيني الرب في كل مكان ناظرة إلى أعمال جميع الناس، وهو يعرف جميع فاعل خير. قال الأب جريميوس: إن كثيرين يقاتلون بشهوة الجسد وهم زناه من غير أن يقتربوا إلى جسد غريب، لأنهم لم يعرفوا كيف يقنعون أفكارهم، فحفظوا البتولية لأجسادهم فقط وزنوا بأنفسهم. فجيد هو أن يحرص كل واحد منا على أن يحفظ قلبه. قيل عن الأنبا دانيال إنه لما أتى البربر إلى الإسقيط وهرب الرهبان كلهم، قال: إن لم يشاء الله لي أن أعيش فمالي وللحياة، وإنه جاز بينهم فلم يبصروه البتة. فقال في نفسه: هوذا قد اهتم الله بي ولم أمت، فلا أصنع الآن مثل إخوتي. فقام وهرب. وحدث مرة أن سأله أخ قائلا: ارسم لي وصية واحدة أحفظها. فقال له: لا تجعل يديك مع امرأة في صحفة واحدة، ولا تأكل معها، لأن هذا فخ شيطان الزنا. ومما جاء أيضا عن أنبا دانيال إنه حدث إن كان لرجل غني في إحدى مدن مصر ابنة مجنونة بروح النجس، ولم يحصل لها على شفاء، وكان له صديق راهب. هذا قال له إنه لا يستطيع أحد أن يشفي ابنتك إلا الشيوخ الرهبان، ولكنك إن طلبت إليهم فلن يجيبوك إلى طلبك لتواضعهم، فأشير عليك بأن تصنع حسب ما أقوله لك. فإذا هم جاءوا للسوق ليبيعوا عملهم، تظاهر بأنك تريد الشراء منهم، وخذهم معك إلى منزلك لتعطيهم الثمن، وحينئذ اسألهم أن يصنعوا صلاة، وأنا واثق إن ابنتك تبرأ. فلما خرج الرجل إلى موضع البيع وجد راهبا واحدا من التلاميذ جالسا، فأخذه إلى بيته مع زنابيله بحجة أن يعطيه ثمنها. فلما وافى الراهب إلى المنزل، خرجت البنت المجنونة ولطمت خد الراهب، فحول لها الآخر بالطباع حسب الوصية، فتعذب الشيطان من إتمام الوصية، وخرج منها متألما صارخا قائلا: الويل لنا من وصايا يسوع، لأنها تزعجنا. فلما علم الشيوخ بما كان، سبحوا الله قائلين: لا شيء يزل عظمة الشيطان مثل إكمال وصية السيد المسيح ربنا باتباعه. قيل عن الأب ديسقورس الشاسي إن خبزه كان من شعير وعدس، وفي كل سنة كان يرسم لنفسه خطة يبدأ بها جهاده قائلا: مثلا في هذه السنة سوف لا ألتقي بإنسان ولن أكلم أحدا، وفي هذه السنة لن أأكل طبيخا ولن أتزوق ثمرة. وهكذا كان يصنع في كل خطة، فإذا تمم إحداها بدأ بالأخرى، وهكذا كان الحال طول السنة. وقد كان يقول: إن كنا نلبس الثوب السمائي فلن نوجد عراه، وإن وجدنا لابسين غير ذلك الثوب فماذا نصنع؟ نخاف أن نسمع ذلك الصوت القائل: اخرجوه إلى الظلمة القصوى، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. فالآن يا إخوتي قبيح بنا بعد أن نقضي في لبس الإسكيم هذه السنين كلها أن نوجد عراه في يوم الأخير وليس علينا ثياب العرس، فالويل لنا من تلك الندامة إذا ما نظرنا إلى سائر الأبرار والصديقين وهم يصعدون إلى السماء ونحن نساق إلى العذاب. قال الأب إبيثانيوس إن التأمل في الكتب حرز عظيم يحفظ الإنسان من الخطية ويستميله إلى عمل البر. وقال أيضا إن الجهل بما في الكتب جرف عظيم السقوط وهوته عميقة. كذلك قال إن خطايا الأبرار على شفاههم، أما خطايا المنافقين فهي في جميع أجسادهم. من أجل ذلك يقول النبي ضع يا رب حفاظا على فمي وبابا حصينا لشفتي، كما قال إن الله يترك للخطاة رأس المال إزاء توبتهم مثل الزاني والابن الشاطر. فأما الصديقون فإنه يطلب منهم رأس المال مع ربحه، إذ قال له المجد لتلاميذه إن لم يزد بركم على الكتبة والفريسيين فلن تدخلوا ملكوت السماوات. وأيضا قال الأب إبيثانيوس إن الرب إلهنا يبيع ملكوته للناس بشيء يسير، بكسرة خبز، بثوب بارد، بكأس ماء بارد، بفلس واحد، وذلك إذا قدمت بإفراج.